إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلا يسلم أحد من شدائد الزمان وصروف الليالي ومحن الأيام. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكلما قوي إيمان العبد اشتد بلاؤه، ولهذا كان أشد الناس بلاءً الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: اشتد البلاء بالأنبياء والرسل فصبروا على تجني أقوامهم عليهم وعلى أذى قومهم لهم. وهذا البلاء معشر المسلمين يتنوع ويتشكل ويتلون، فمن الناس من يبتلى بالأمراض التي تنغص عليه عيشه وتكدر عليه صفو حياته وتقعده عن كثير من الأعمال، ومن الناس من يبتلى بفقد الأحبة، بفقد من كان له عونا وسندا في الشدائد والملمات، ومن الناس من يبتلى بالفقر بعد الغنى وبضنك العيش بعد نعومته وبالضيق بعد السعة، ومن الناس من يبتلى بضياع ماله وخسارة تجارته وفشل مشاريعه وربما بخراب بيته، ومن الناس من يبتلى بتسلط الظلمة عليه أو بتسلط السفهاء والجهلة، فخير ما يفعله المسلم أمام كل ابتلاء أن يقف موقف الصبر عند كل ابتلاء، وأن يقوم بهذه الوظيفة العظيمة الصبر، وهو حبس القلب عن الاعتراض على أقدار الله وما قضاه الله، وأن يحبس لسانه عن كل كلام فيه اعتراض على ما قضى الله به، وأن يحبس جوارحه عن كل فعل فيه الاعتراض عن هذه الأقدار وهذه الأقضية. هذا الصبر معشر المسلمين مقامه عظيم في هذا الدين كمقام الرأس من الجسد، ولهذا ذكره الله عز وجل في كتابه في القرآن في 90 موضعا حاثا عليه ومرغبا فيه ومرتبا الثواب العظيم، بل يثابون بغير حساب كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا المقام العظيم والخلق الكريم عمود كل فضيلة من الفضائل، فما من فضيلة إلا ودعامتها الصبر، فمن صبر عن الشهوات المحرمة لا سيما الشباب الذين تكون لهم صبوة وميل للشهوات فيصبر نفسه، فإذا صبر عن هذه الشهوات المحرمة كان صبره عفة، وإذا صبر على المكروهات واحتمل المصائب والكربات كان صبره تسليما ورضا، وإذا صبر في قتال الأعداء وجهاد الكفار كان صبره قوة وشجاعة، وإذا صبر على سفه السفهاء وجهالة الجهال والحمقى كان صبره حلما، وإذا صبر عن فضول العيش أو ما يسمى بالكماليات التي لا تعود عليه بالنفع في دينه وأخراه كان صبره زهدا، وإذا صبر على النعمة فسخرها في غير معصية الله كان صبره ضبطا للنفس وحكمة. فالإنسان بدون الصبر يعيش حياة نكدة، فالإنسان بدون الصبر يكون عاجزا لا حول له ولا قوة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا أجمل عيشنا في الصبر. فعليك أن تتحلى أيها المؤمن بهذا الخلق العظيم وبهذا المقام الجليل مقام الصبر، وأن تصبر نفسك على الشدائد والملمات والكربات، وعند كل ابتلاء صبر نفسك واستعن بالله جل وعلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وإلا فإن الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهكذا الناس إلا من رحم الله، غالب الناس إذا مسه الشر لم يصبر وإذا مسه الخير لم يشكر، إلا المؤمن الذي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمره: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتصبر يا عبد الله وكن ذلك العبد الصابر عند كل بلاء. ومما يعينك على الصبر أن تعلم بعاقبته، فعاقبة الصبر حميدة، عاقبة الصبر حميدة، كما قال الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين، ومن صبر فإنه من المتقين. وبشرهم الله عز وجل فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تصبر وتذكر أن عواقب الصبر كما قيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تصبر وتذكر حال الرسل والأنبياء الذين أوذوا في سبيل الله، أوذوا في الله، وتجنى عليهم أقوامهم، فمنهم من ضربوه حتى أدموه، ومنهم من قتلوه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. تذكر حال نبيك عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، كم صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام من أذى قومه ومن تجنيه عليهم. كأني أحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ورد عليه أهل الطائف بأقبح الرد لما دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى مساندته، ردوا عليه بأقبح الرد، فخرج مهموما لم يفق إلا في قرن الثعالب من شدة همه عليه الصلاة والسلام. ويأتيه ملك الجبال ويقول له: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فيقول: لا، صبر عليه الصلاة والسلام، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. واجتمعوا عليه في أحد، اجتمعوا عليه في أحد فشجوا وجهه وكسروا رباعيته وهشموا البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب. تذكر أنه تعرض للفقر والحاجة، كان تعرض للفقر والجوع، فربما ربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع. وتمر عليه الشهران والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، لا طعام له ولأهله إلا التمر والماء. وما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز ثلاثة أيام تباعا حتى مات عليه الصلاة والسلام. فتصبر إذا تذكرت حال نبيك عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإذا تصبر العبد فليضف إلى جانب صبره الأمل في فرج الله القريب والثقة بوعد الله جل وعلا ورحمته وعدله، فإنه أرحم الراحمين ومن رحمته لعباده أنه لا يتابع عليهم الشدائد، بل يأتي الرخاء بعد الشدة، ويأتي السعة بعد الضيق، ويأتي الفرح بعد الحزن، ويأتي الفرج بعد الكرب. هذا وعد الله جل وعلا، فإنه القائل سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهو القائل سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولكن هذا لمن صبر وانتظر الفرج ووفق بوعد الله وأيقن بفرج الله جل وعلا. أما إنسان تحصل له الشدة فييأس من رحمة الله ويستبعد الفرج من الله والعياذ بالله، فهذا لا تتيسر له الأمور، لا تتيسر له الأمور، إنما تتيسر لمن صبر وتأمل في الله جل وعلا وأمل في الله ورجاه وانتظر فرجه. فهذا الذي يحصل له بعد العسر يسرا، ويحصل له الفرج بعد الكرب، ويحصل له الرخاء بعد الشدة. وهكذا إذا ما حصلت الشدة فزع إلى الله تبارك وتعالى ولجأ إليه وتعلق قلبه به، وهذا كله من رجائه بالله عز وجل وأن الفرج من الله. فإذا اعتقد ذلك ورجى ذلك فسيتعلق قلبه بالله وسيلجأ إليه ويفزع إليه. أما من حصلت له الشدة أو نزلت به الشدائد وضاقت به الأحوال فيلجأ إلى مخلوق، فيلجأ إلى ميت أو حي، كما يحصل من بعض الناس إذا نزلت به الشدائد نادى الأموات والغائبين فيقول: يا رسول الله، أو يا علي، أو يا حسين، أو يا عيدروس، أو يا بدوي. أو يتعلق قلبه بحي إذا نزلت به الشدائد، سواء كان هذا الحي فردا أو كان منظمة أو كان دولة، فتجده يقول: إلى أين أذهب؟ أذهب إلى الدولة الفلانية أو المنظمة الفلانية أو الشخص الفلاني، وينسى الله جل وعلا. فهؤلاء كلهم من تعلقت قلوبهم عند الشدائد بحي أو ميت وكلوا إليه، ومن وكل إلى غير الله خذل، حزن، فشل. من وكل إلى غير الله فقد وكل إلى عجز وخار. فيا عبد الله، إذا نزلت الشدائد تصبر لها وتجلد وتحمل، وأمل في الله جل وعلا وارجو فرج الله، وانتظر من الله عز وجل الفرج، وادعوه دعاء